هذا سؤال وجيه. يقول: ألا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه؟ لأن الله ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نقول: قال بذلك بعض العلماء من السلف إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعل فعلا حراما وهو صائم فإن صومه يبطل. ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا، سئل عن الغيبة من الصائم، وقيل له إن فلانا قال إنها تفطر، فقال: لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا صيام، كل الناس يغتابون، نعم ما يبقى صيام. ثم القاعدة العامة الصحيحة أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسده، وإن كان تحريمه عاما لم يفسده. انظر الأكل والشرب يفسد الصوم لأن تحريمه خاص في العبادة، لكن الغيبة إيش؟ عامة لله عامة. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء في الماء المغصوب صحيح، الوضوء بالماء المغصوب صحيح والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة، لأن التحريم هنا ليس عائد للصلاة. يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في الثوب المغصوب، ولم يقل: لا تتوضؤوا بالماء المغصوب، فالنهي عام. استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى في الطعام والتغسيل العادي والتبرد حرام. هذا القاعدة هي التي مشى عليها جمهور العلماء، أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مطلب له، وإذا كان عاما فلا. نعم. هل يلزم الإنسان بالتحرز منه أو يكون طبيعي؟ يعني إن ذهب شيء غير خاص بالحمد هو لا يكون طبيعي. هو على كل حال المسواك فيه يعني تفصيل، بعض المساويك معروف أنها جديدة تفتت. نعم. هذه يحتاج منها. لأنه قد يتكلف الإنسان هذا الأمر. لا لا لا. أما العادي الذي قد استعمل وذهب ما يتفتت منه فالأصل السلامة. الطعم الجديد لا تدخله. لأن تلعه قصدا ولا قصدا؟ أقول قصدا ولا جازها الطعم وبلعه؟ ها؟ الثاني ما يجوز، يفسد الصوم. إذا أعطيت فقير زكاة فطر وأخرجها للسوق يبيعها فلا يجب أن تشتريها. الرجل الذي يبيع الطرف الثالث ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة. نعم، يعني معناه اللي أعطاه الزكاة. لازم يبيع للناس وبعدين يرجع يعطوه، يعني ينجحها بثمانية ريال ويأخذه منها فضل. ما رأيكم في زكاة الفطر عندما يأخذها المساكين الزكاة ويبيعونها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟ ما فيها شيء. ما هو على صاحبه، ليس على صاحبه، يعني ما يبيعونها على اللي أعطاهم إياها. لا، مو نفس اللي أعطاهم اللي باعها يرجع للفقراء ويبيعونها. ما يخالف، لا بأس، لا بأس. يقول: امرأة تعمدت إسقاط ما في بطنها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصلحة طفل لها لما استكمل السنتين بعد أي 9 أشهر فهل تأثم أو تلزمها الكفارة؟ الكفارة لا تلزمها، لكن بعض العلماء يقول تأثم وبعضهم يقول لا تأثم ما دام في 40 الأولى. الله صحيح أنها تأثم إلا إذا دعت الحاجة. رحمة الله عليك. نعم. يقول: ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ هذه فيما إذا عجز الناس عن إزالة المنكر فإنه لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، أما إذا كانوا يستطيعون إزالة المنكر فإنه يضرهم من ضل. والباقي لغد. بسم الله الرحمن الرحيم. سم صلى الله وسلم على النبي. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يكره ويستحب وحكم الصلاة: وسن لمن سكن قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رفث، فإن حجم فماء فقول ما ورد، ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن تعرف عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم القبلة للصائم؟ على ما مشى عليه المؤلف مطلقا كان ممن لا يملك هنا الكراهة إن تحركت شهوة وإلا فلا. والصحيح جمال قسم إلى ثلاثة أقسام. تمام. النوع الأول أن لا تتصل بشهوة إطلاقا، هذا لا شيء فيه. طيب. النوع الثاني أن تتصل به شهوة ولكن يأمن على صومه الإفساد بالإنزال. نعم. هذا يكره في حق. نعم. النوع الثالث. نعم. فأن يخشى على صومه الإفساد بالإنزال، هذا يكره. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف. القول الراجح. طيب، هذا هو الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين: الأول أن يخاف إنزالا فهذه حرام، والثاني أن لا يخاف فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوة. نعم. يقول المؤلف أنه يجب على الصائم اجتناب الكذب يخالف وغيره، أنا أسأل الكذب. يقول المؤلف يجب على الصائم أن يجتنب الكذب وغير الصائم. ليش يجب؟ الصائم يتأكد في حقه. طيب، ما هو الدليل على أنه يتأكد في حق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول زور والعمل بر والجهل فليس لله حاجة. وفي القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الصيام يتنقص عليكم لعلكم تتقون. نعم، حسنت. طيب، ما حكم الكذب الأبيض يا خالد؟ زين، يقولون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. نعم، وأنا ما تصور كذب الأبيض. من يعرف الجواب؟ خزعي. ما في أسود ولا أبيض، كله أسود. طيب، أليس قد جاء في الحديث أن ثلاثة أنواع من الكذب جائزة؟ وهي: نعم، والثالث في الحرب يعني. طيب، هل هذا القول متفق عليه؟ هو جاء به الحديث، لكن هل هو متفق على هذا المعنى؟ نعم، حمله بعض العلماء على أن المراد به التورية، وهي أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره،

صحيح. والآن يعني مرتب المدفع يطلب على التقويم في مقدار ربع ساعة ونصف ساعة. الإنسان والله على كل حال لو فتح الباب للعامة، العامة ما يمكن تقدر. يعني لو قيل مثلا لكم أن تأكلوا إلى بعد خمس دقائق من الأذان، العامة ما يمكن تربطها، خلهم على ما عليه. لكن فيما لو جاء إنسان يستفتيه قال أنا بعد ما أذن أكلت تمرات وشربت في خلال خمس دقائق، ما يمكن تقول يلزمك القضاء. نعم. رجل مسافر أو عزل مريض أفضل شهر رمضان كله، فإذا استحببنا أن نصوم رمضان استاذ يقضي رمضان متتابعا فيبدأ من يوم الثاني وينتهي ثاني بالقعدة ويكون تبغى الأجر ستة أيام. ليش؟ لماذا؟ ما يفوته، لأن هذا قضاء لعذر. ولهذا لو فرضنا الإنسان مثلا امرأة صامت رمضان كله وفي ليلة العيد نفست وبقت كل شهر شوال ما تصوم، فلها أن تصوم في ذي القعدة ويكتب لها الأجر. لأنه إذا كان رمضان وهو واجب إذا أخل لعذر أجزاء فهذا مثل انتهى. يقول ما قولكم في من يروح يمينا وشمالا أو إلى الإمام والخلف عند قراءة القرآن، وبعضهم يعتذر بأن هذا يطلب النوم، وما القول فيه في من يمشي عندما يتحفظ شيئا ويعتذر أن هذا أطلب النوم؟ أما الثاني الذي يمشي فلا شك أنه جائز، لأن القرآن يقرأ في حال المشي وفي حال الجلوس وفي حال الاتجاه وفي حال الاتكاء. وأما الأول فنعم بعض الناس يعتاد هذا، لا يفعله تعبدا لكن من عنده، فإن كان شيئا بسيطا من أجل أن يطرد النوم عنه كما قال فلا بأس به. أما الإنسان الذي يبالغ في هذا الشيء ويكاد يصل إلى الأرض ثم يرفع رأسه فهذا الظاهر أنه لا ينبغي. أما هذا يقول ما هي الشروط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على كون الشيء هذا بدعة؟ كل ما تعبد به لله ولم يثبت في الشرع فهو بدعة، هذا الضابط. وما فعل على سبيل العادة فإن جاءت السنة أو فإن جاء الشرع بتحريم فهو حرام، وإلا فالأصل فيه الحل. والعبادة سواء كان في العقيدة كما فعل أهل البدع، أو كانت في القول كالأذكار التي يرتبها الصوفية، أو بالفعل كالذي يشرع يعني عبادات يخترعها، فهذا الضابط. كل من تعبد لله بما لم يأذن به الله فهو مبتدع. قلنا من فوائد قول الصائم لما يشتمه النصائم بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائم. هل يفهم من ذلك أنه يسن لمن يشتم وهو غير صائم أن يرد على شاتمه بالمثل؟ أين هو جائز أن يفعل ذلك، أن يرد عليه بالمثل، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا يقول ذكرتم أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، وإن جامع ثلاثة أيام تلزمه ثلاث كفارات. عبد الرحمن محمد، هذا غير صحيح. نحن لم نذكر أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، إنما يلزمه كفارة واحدة. لكن إذا كرره في يومين تلزمه كفارتان، في ذات أيام تلزمه ثلاث كفارات، هذا الذي ذكره الماتن وقد تقدم الكلام عليه. آخر سؤال.

فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوم فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي، يقول ما في شيء، ما في بديل، ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة. نعم. هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وتقدم المقام المحمودية. نعم علي. الحديث عائشة تأخيرها الصيام، نعم، لأنها لا تستطيع شرعا أن تأخيره إلى ما بعد الموت، لا يمكنها. نعم نعم. المهم أن السبب تأخيرها إلى شعبان ما كانت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا عد منها ومن أحد الرواة، فيها خلاف، هل هي مدرجة أو من كلامها؟ طيب حتى أن كانت مدرجة ما يستفاد منها. نعم. يعني الآن احنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخر بعد الوضانة. أي نعم. نعم. ما يستأنس بهذه الكلمة، أنها ترد على من قال لماذا تؤخرين؟ أي نعم. هذا اعتذار، هذا اعتذار. اعتذار. اعتذار. لكن لو كان تستطيع أن تؤخره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مكان الرسول. يلزمك تستمع يعني. نعم. لن تصوم أبدا. أيها.